إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال عنه أيضا وفرعون ذي الأوتاد. قال أبو رافع أوتد فرعون لامرأته المؤمنة 4 أوتاد ثم جعل على ظهرها رحم عظيمة حتى ماتت. وكشف الله في كتابه أيضا عمن أماتوا الرحمة في قلوبهم وهم اليهود الذين هم أكثر البشر قسوة وفظاعة وقلوبهم كالحجارة الصماء بل هي أشد قسوة منها كما أخبر تعالى عنهم فقال ثم بست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فعاقبهم الله بهذه القسوة لما نقضوا العهود إذ يقول الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الرحمة صفة من صفات الله فهو رحمن الدنيا والآخرة وحدث جل وعلا عن رحمته في كتابه فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الرحمة خلق الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. فلقد مدح الله بالرحمة رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه لما تلا قول الله عن إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قوله تعالى عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك. ما أعظم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وما أرحمه بأبيه وأمي. لقد تجلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تجلت رحمته بأمته حتى بلغت تعليم الجاهل وتوجيه الغافل وعطف الصبيان. فقد دعته بنت من بناته صلى الله عليه وسلم لأجل أن ابنها قبض فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ورجال. فرفع الصبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع ففارت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لم تقف رحمة النبي صغارا وكبارا، ولم يقتصر ذلك على فعله بل أرشد إلى التراحم بقوله: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. لقد تعبت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم نطاق البشرية إلى نطاق الحيوانات، فلقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح دموعه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤذيه. الله أكبر. حتى البهائم ملهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهناه وأنه نبي الرحمة، فأين أنتم عباد الله من قصة هذا الجمل؟ أين أنتم يا من تؤذون البهائم بل يا من تؤذون البشر؟ وأين أنت يا راعي الأسرة؟ وأين أنت يا راعي المدرسة؟ وأين أنت يا راعي الوظيفة؟ اتقوا الله جميعا فيمن استرعاكم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا تصل شكوى البشر إليه، فإن ربه حي لا يموت، يراكم ويسمعكم، ولكن يؤاخذكم إلى أجل لا ريب فيه. عباد الله، متى أراد العبد أن يستبقي الرحمة في قلبه ويستزيد منها فليعلم أو فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها الرحمة، وهي مجتمعة في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، فإن الإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. فمن آثار الرحمة ما يجده الوالد لولده من تقبيله ومعانقته وشمه وضمه وحلوه عليه. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. كيف لا؟ وقد جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء. وبالمقابل روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقبلون أولادهم الصغار قال: إنني 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ بل من سلبت منه الرحمة شقي في الدنيا والآخرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة نحنو بها على جميع ما خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ومن آثار رحمتك أيها العبد معاملتك للخلق كلهم في حسن الخلق والصدق والحنون عليهم وزيارتهم وعيادتهم وقضاء ما سهل عليك من حوائجهم. أما من قسى قلبه على الخلق وعاملهم معاملة ليس فيها شيء من الحنان والشفقة والرحمة، فهو الجبار القاسي الذي لا يعامله مولاه إلا بما يناسب معاملته جزاء وفاقا. فكم في الدنيا من الناس من نزعت الرحمة من صدورهم، لا يعرفون معاملة الخلق إلا بالقسوة والشدة والجفاء، لا فرق عندهم بين إنسان وكلب عقور. لو سمعوا كلمة لا تعجبهم ربما قتلوا القائل، وأيتموا أولاده وأيموا نساءه، ولو رأوا من هو في أشد المصائب لم يهتموا به وكأنه شيء عادي. وترى أحدهم يخرج مع الجنائز لتعزية رفيقه وهو يضحك ويتفكه، فأين هي الرحمة يا عباد الله؟ ومن هؤلاء من عنده زوجة وهو جبار عليها، كلما بين حين وحين يجلدها، وبعضهم تجد أخته أو بنته أو حتى أمه تشتكي من سوء معاملته لها، فأين هؤلاء من الرحمة؟ بينهم وبينها دور شاسع. ومن آثار الرحمة بالوالدين اللطف بهما والعطف عليهما والقول الكريم لهما وصنع الجميل فيهما والدفاع عنهما والشفقة عليهما وإظهار البشر والسرور في وجوههما. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتكون الرحمة بالأقرباء فآثارها برهم وصلتهم وزيارتهم ومودتهم والسعي في مصالحهم ودفع ما يضرهم. وتكون الرحمة بين الزوجين وآثارها المعاشرة بالمعروف والوفاء المتبادل بينهما، فهي لا ترهقه بالطلبات وهو لا يكلفها بالمرهقات، بل يعامل على شؤون البيت وتربية الأولاد بنفسه أو ماله إن كان لا سعة. وتكون الرحمة بإخوانك فترشدهم إلى الخير وتعلمهم ما تقدر عليه مما ينفعهم، وتعمل لعزهم وتدفع المذلة عنهم، وتكون رحيما بالمؤمنين جميعا فتحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها. وسلم حيث قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتال، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الرحمة بالحيوان أيضا ما يحدثنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب ينهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد ربة أجر. فعودوا أنفسكم الرحمة أيها الناس، فإنكم والله في حاجة شديدة إلى رحمة الله، وعالجوا أنفسكم في تهذيبها وتمليلها على الرحمة وإنهاب القسوة، واحرصوا على مصاحبة ومجالسة الرحماء لتكسبوا منهم صفة الرحمة وتسلموا من صفة القسوة. الراحمون لمن في الأرض يرحمهم، من في السماء كما عن سيد الرسل. فارحم بقلبك خلق الله وارعهم، به تنال الرضا والعفو عن زلمي. واحذروا الوقوع فيما حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.